راودته التي هو في بيتها عن نفسه. صدق الله العظيم. سيدة البيت وأعلمه وفي غلالة النوم. سيدتي سيدتي، يوسف يوقظك، أنت تمشين نائمة. سيدتي أنت في حلم. يوسف انظر، لست نائمة يا يوسف ولا أنا في حلم. يوسف ماذا بك؟ لما تتوارى خلف الستائر؟ إنك أنت الذي يمشي نائما، أنت الذي في حلم. أيتها الوصيفة أقبلي. سيدتي لم تقفين لدى الباب؟ ألا تدخلين فتفسري لي هذه الأعجوبة؟ ماذا حدث ليوسف؟ لما يكوم على نفسه الستائر؟ ولما يقف وجسده يرتعد؟ هل يخاف مني؟ عفوا يا سيدتي، ما أظنه يخاف، ولكن ربما هو خجلان. خجلان؟ هو لما؟ ألأنني في غلالة النوم؟ ولكنني نسيت أنك كبرت يا شقي وبلغت أشدك، ومع ذلك فأنت ولدي. ألست ولدي يا يوسف؟ يوسف يوسف. أجب سيدتي يا يوسف. بل اخرج إلي، ساعديني يا فتاة. ها أنا قد تدثرت، دع الستائر وأقبل علي، أريد أن أتحدث إليك في شؤون خطيرة. يوسف لما لا تقبل؟ يوسف لن يخرج من ستره حتى تغادره، إنه في قميص نومه، سيرتدي ملابسه ويلحق بسيدة البيت في الشرفة. وأفن له، إنه كنز مغلق وسره معه. سيدتي أتأذنين لي أن أسأل؟ لا تسألي، فأنا أعرف ماذا في قلبك. إنك في حيرة من أمري كما أنا في حيرة من أمر يوسف. أقسم لك يا إسنات إنني لا أدري ماذا في، ماذا في. اتبعيني يا إسنات، اتبعيني إلى حيث ألقيت عليه أول نظرة. نعم يا سيدتي، هنا كان مكانك، ومن هناك أقبل يوسف عندما اشتراه العزيز. وعندما رأيته قلت لنفسي، هو ذا العبد الذي به سررت. عجبا، ولكنه لم يسجد، رفض. أوه كفى كفى، خذي بيدي يا إسنات، بعيدا بعيدا عن مكان هذه الذكرى. هذا هو كل شيء يا سيدتي. وماذا بعد ذلك من شيء يا غبية؟ كان أول عبد يصرخ في وجهي لا. مأساتي هي هذه الكلمة اللعينة، لا، هي سر شقائي لا يوسف. ويلاه ويلاه، لن تسكن ناري حتى يقول نعم. وعندئذ أقول أنا لا لا لا لا. سيدتي وماذا أقول للخدم؟ اصرفيهم، أو قولي إنني سأتناول الغداء في غرفة المرايا، هذه أوامري. ولكن لا لا. نعم قولي إن سيدتي تقول لا، لن أتناول اليوم طعاما. إن إنني شبعانة، شبعانة يا إسناد. انظري للمرايا وصارحيني، ماذا ترين في هذا الجسد؟ تمثال ينبض بالحياة. هكذا أقبلت علي فما وجدته نظر، هكذا وليت عنه ثم التفت فما رأيته التفت، هكذا تعثرت أمسكت بساقي تأوهت فما سمعته تكلم، هكذا استقمت وهكذا تلويت وهكذا ضحكت وهكذا بكيت وهكذا وهكذا ولم تفلت منه كلمة، ولا حتى كلمة لا، ولا هذه أيضا يا إسناد. لقد بدأت أخاف يا إسناد، ليس هذا بشرا، وهو أيضا لن يكون نجما أو شهابا، فهو جميل يا إسناد، جميل حتى الموت، وهو أيضا منيع يا إسناد، منيع حتى اليأس. خبريني يا إسناد، لما هو منيع كحصن فرعون؟ سيدتي، أيكون قلبه عامرا بحب قديم؟ حمقاء، لو أحب امرأة لاشتهى غيرها يا فتاة. أعرف أن الحب يعصم يا سيدتي. لو لم تكوني صغيرة لحدثتك عن سر العصمة، ومع ذلك فقد نبهتني إلى حقيقة، لما لا تتعرضين له أنت لكي نرى حقيقة مناعته؟ حسن. مرحى مرحى يا إسناد، هذا هو الرأي، فليدخل يوسف مع غيري في تجربة، ربما يراني أمه أو سيدة البيت، فتعرضي له أنت يا جميلة لأرى كيف هو مع غيري. أنا أتعرض ليوسف؟ بماذا يا سيدتي؟ أيتها الماكرة الحلوة، ألا تعرفين بماذا تتعرضين له؟ بالفتنة يا إسناد. لا يا سيدتي، هذه قسوة، فماذا يكون حال المسكين عندما يكتشف أنني لم أكن أحبه؟ سيدتي، هل قلت ما يدركه؟ لا لا، ولكني أنا التي سمعت. لا يا إسناد، لا يا أختاه، ليست هذه حقيقتك. يوسف يسأل أين صوتك البريء. الحق معك يا يوسف، ولكن اعذرني، فوراء ما أصنع قصة قاهرة، وأنا يا أخي وصيفة قصر، ودوني هذه الجدران المنيعة. لا يا أختاه، بل أنت حرة كالحياة، طلقة كالحلم الصادق، الجدران لا تقف دونك كما لا يستطيع الزمن أن يسجن الحلم. الحلم؟ الزمن؟ كأني بيوسف يتحدث بخيالات الكهنة. لا يا إسناد، يوسف يتحدث بحقيقة الإنسان. كم هو عمرك يا إسناد؟ ستقولين دون 20، ويوسف يقول لك لا، بل عمرك عمر هذا النهر يا بنت النيل. أتسمعين ماذا يقول لك النيل؟ عجبا، أين تمضي بهذه الموجة؟ أراني في معبد إيزيس، هو ذا جد الكبير فوتيفارع، كاهن مصر الأكبر. أواه يا جد يا الحبيب، أين من مجدك العظيم شقاء حفيدتك إسناد؟ ها أنا ذا يا رب في حضرتك، أقول وأنت تشهد، أنا لم أظلم الناس، لم أفرض على رجل أكثر مما فرضه هو على نفسه، لم أمت أحدا من الجوع، لم أقتل، لم أخدع، أنا طاهر، أنا طاهر، أنا طاهر. وأنا أيضا قلبي طاهر. الحمد لله، يوسف قد رأى حقيقة إسناد. أيتها الشقية، أنا قلت افتنيه، لم أقل عودي مفتونة بيوسف. سيدتي أنا لم أفتن ولم يفتني، ولكننا التقينا. اسكتي اسكتي يا أحقر عبيد القصر. لست من العبيد يا امرأة فوتيفار، أنا إسنات، وجدي فوتيفار رع، كان مجده قبل أن يولد زوجك بأجيال. ولكن لا بأس. قولي لي أولا، هل وجدت في يوسف قلب رجل ينبض أم وجدت؟ سيدتي أصارحك ولا تغضبي، قد رأيت يا سيدتي أنني سأكون له زوجة وسأنجب منه أولادا يعبدون الإله الواحد. أيتها الجاحدة، لن تموتي لن تموتي، الموت يريحك. خذوها خذوها إلى قاعة الأفاعي، إلى الحيات إلى الحيات. تذكري يا سيدتي، لن أموت لن أموت، الأفاعي لن تنهش جسدي الطاهر، إنه طاهر طاهر طاهر. أطلق النمر أطلق النمر، أيها الخدم اخرجوا جميعا جميعا. لا لا، دعني المفاتيح يا أمين القصر، أنا التي أغلق أبوابي على الحياة وعلي وعلى يوسف. يوسف يوسف. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب.